الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الله بن سعيد رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. السلام. السلام. السلام. وعن عبد الله بن عباس يقال السلم، يقال السلم، ويقال السلف. يقال السلم ويقال السلف، أي لغة السلم والسلف، وهو بيع كان يتبايعه أهل الجاهلية، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكنه قيده بقيود، قيدهم هذا بقيود. والسلم، بيع السلم، هو عقد على موصوف في الذمة، عقد يعني من البيوع، هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن حاضر، مؤجل بثمن حاضر. إذن هذه هي قيود السلم، أو ما يسمى بالسلف، عقد على موصوف. ما معنى عقد على موصوف؟ على موصوف ماذا في الذمة؟ تقول: أنا أريد أن أشتري منك 20 كيلو من العسل، 20 كيلو ماذا من العسل، هذا موصوف ماذا في الذمة. أو سيقول لك: أنا أبيعك ماذا 20 كيلو ماذا من العسل، 20 كيلو ماذا من العسل. ولم يكن هذا ماذا الشيء يعني ماذا معينا، لأن لو كان معينا، لو كان معينا وكان مملوك للشخص هذا بيع، بيع معروف. وإذا كان مملوك ماذا لغيره، فهذا هو البيع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، أو لا تبع ما ليس عندك. فهو يبيعك شيئا موصوف في الذمة، قد يكون يعني سيحصل معه في الفترة المؤجلة، وقد يعني ماذا قد يكون معه في الفترة المؤجلة، وقد يكون مع غيره، وقد يكون مع غيره. لكن العادة جارية أن هذا المعقود عليه الموصوف في الذمة عادة يتوفر، يعني بعض الأشياء تتوفر يعني في المواسم، يعني كالبر، كالشعير، وهكذا فيما يتعلق بالعسل، أو حتى ما يتعلق بالآنية، أو ما يتعلق بالآنية. فشرط هذا البيع أن يكون موصوفا في الذمة، يبيعه شيء وصفه لماذا في ذمته، ولم يكن ماذا معينا، لأنه إذا كان معينا وهو مالك له معنى هذا بيع، البيع المعروف. وإن كان مملوك ماذا لغيره ومعين، هذا باع ما لا يملك، وإنما بيع موصوف في الذمة عادة يتوفر في الفترة التي يحددها ماذا البائع، التي يحددها ماذا البائع، وبثمن ماذا حاضر في المجلس، يدفع الثمن كاملا في المجلس، ويكون المثمن وهي السلعة ماذا مؤجلا. وهل هذا شرط فيما يتعلق؟ سيأتي معنا. لكن هذا تعريف السلم، عقد موصوف في الذمة مؤجل الثمن، عقد موصوف في الذمة مؤجل الثمن، يعني يعقد على موصوف في ذمته مؤجل، مؤجل ماذا؟ مؤجل بثمن حاضر، مؤجل بثمن ماذا حاضر، يعني لابد أن يكون الثمن مدفوعا كاملا في المجلس. والمثمن وهي السلعة مؤجل إلى وقت ماذا معلوم، إلى وقت ماذا معلوم. والمبيع هذا ماذا موصوف في الذمة، لم يكن معينا، لم يكن ماذا معينا، لأنه إذا كان معينا عند زيد معناه باع الإنسان ما لا يملك، هذا حرام. أو يكون معينا عند هذا الإنسان معناه باع ولا يسمى سلما، معناه أن هذا بيع ولا يسمى ثم يعني ماذا ولا يسمى سلما. وهل من شرطه حتى يصح السلم أن يكون الثمن معجلا كله في المجلس؟ نقول نعم، من شرطه أن يدفع الإنسان الثمن كاملا. كم تريد؟ يقول: أنا أريد أن توفر لي بعد 6 أشهر 20 دبة من العسل، 20 كيلو من العسل، ثمارا أو زروعا إلى آخره. فيحدد ماذا المدة ويدفع الثمن ماذا كاملا. ولا يشترط أن يكون هذا المثمن وهي السلعة أن تكون عنده، قد يأتي بها من غيره، لكن عادة في هذا الوقت تتوفر هذه السلع، من الأرز، من البر، من الشعير، من الزيت، من العسل تتوفر، أو من الآنية عادة تتوفر. أما إذا كانت لا تتوفر عادة فهذا لا يجوز. إذا كانت هذه عادة لا تتوفر في هذه المدة هذه السلع فإن هذا البيع ماذا؟ حرام ولا يجوز. لكن عادة تتوفر هذه السلع في هذا الموسم، تتوفر هذه ماذا؟ السلع. إذن لابد أن يكون عقد على موصوف في ذمته. وهل من شرطه أن يكون مؤجلا أو أنه لا يشترط أن يكون مؤجلا؟ لو باعه حالا موصوف في الذمة هل يصلح؟ خلاف ما بين الشافعي والجمهور. جمهور العلماء يقولون لابد أن يكون له أجل، لابد أن يكون لماذا أجل، لأن الأجل في باب السلم جعل من أجل الإرفاق، جعل كما سيأتي من أجل ماذا؟ الإرفاق بالبائع والمشتري. ماذا يستفيد المشتري وماذا يستفيد البائع؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. فهذا ما يسمى بالسلم عند العلماء إذا تصورنا. لأن قد يقول قائل يعني كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك أو لا تبع ما ليس عندك، وهذا إنسان يبيع؟ سيأتي إن شاء الله الجمع في هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة جدا أبانها ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية للتفريق بينهما. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين الثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلم في جيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تحديد الأجل وإلا تكون خصومات، تحديد الوقت الذي تسلم فيه السلعة. والأمر الثاني أن تكون هذه ماذا؟ السلع معلومة مضبوطة، أن تكون هذه السلع معلومة مضبوطة. كأن يبيعك بقرا، يبيعك غنما، يبيعك زيتا، يبيعك عسلا، لابد أن يكون مضبوطا بأوصاف ماذا؟ ينضبط بها المبيع، بأوصاف ينضبط بها ماذا؟ المبيع. وهكذا في الصناعات الآن ماذا؟ الحديثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم من مكة إلى المدينة مهاجرا، فوجد الأنصار رضي الله تعالى عنهم يتبايعون هذا البيع، أي كانت الجاهلية هذا البيع، يسلفون في التمر. ولهذا كان أنباط من أنباط الشام يأتون إلى المدينة، أنباط من أنباط الشام يأتون إلى المدينة، وكانت يعني ماذا الشام معروفة بيعني ماذا الثمار والزروع، بالثمار ماذا والزروع، فيشترون منهم ماذا هذا الشيء، فيسلفونهم أي يعطيه المال، يعطي هذا النبط ماذا المال مقابل ماذا سلعة تتوفر بعد 6 أشهر أو بعد ماذا سنة. وهل من شرطها أن يكون الإنسان يعني عنده يعني أرض حتى يبيعه؟ نقول ما هو شرط، الشرط أن هذه السلع عادة تتوفر في الأسواق، سواء كان من عنده من ماله أي من أرضه أو من أرض ماذا غيره، لا يشترط. لهذا ما كانوا يسألونهم هل عندكم أراضي، مع أنهم يسلكون في الثمار، فهذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط. الشرط الذي عليك أنك توفر السلعة الفلانية بعد 6 أشهر، أنا أعطيك مال مقابل زيت، مقابل عسل، مقابل ثمرة، توفر لي هذه الثمرة بعد 6 أشهر وأنا أعطيك المال مقدما، والمال ماذا مقدما، فيصف لي هذا المبيع أو السلعة في ذمته. ماذا تريد؟ يقول عسل. يقول أي العسل؟ يقول النوع كذا وكذا، كم كيلو؟ يقول هو كيلو كذا وكذا، ويحدد الأجل ويقول أنا أريد بعد 3 أشهر. فإذا اتفقوا وكانت السلع مما تنضبط ماذا عادة، فهذا يسمى بالسلم، فتعطيه الثمن كاملا، سيعطيك المثمن وهو السلعة ماذا في الوقت المحدد المتفق ماذا عليه، في الوقت المحدد المتفق ماذا عليه. فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، يسمى بالسلف ويسمى بالسلم، في الثمار السنة والسنتين. كيف يسلفون فيها؟ يعطيه المال حاضرا، وهذا سيعطيه الثمرة بعد 6 أشهر، بعد سنة، ويحدد الكيلو، وهكذا إن كان من قبيل المكيلات بالكيل، وإن كان من قبيل الموزونات ماذا بالوزن، ولا يتأتى يعني يتحدد الأمر في الموزونات والمكيلات، بل يتعدى إلى كل السلعة التي تنضبط عادة. كل سلعة تنضبط عادة يجوز أن يشتريها الإنسان سلما، يدفع الثمن ويؤجل ماذا المثمن، وهي ماذا السلعة، إلى أجل المدى محدود، ثم هو يضبط لها السلعة الذي يريدها. ماذا يسمى هذا في عرف الفقهاء؟ يسمى ببيع السلم، وهو بيع موصوف، العقد ماذا على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن حاضر، مؤجل بثمن ماذا حاضر. إذن هذه شروط. الشرط الأول كما قلنا يدفع الثمن كاملا. الشرط الثاني لابد أن يكون الأجل محددا. الشرط الثالث لابد أن تكون السلعة مضبوطة، كم تريد، يقول كذا وكذا، يعني في وصف كذا وكذا، نوع كذا وكذا، تنضبط السلعة، تنضبط هذه ماذا السلعة. فإذا حصلت هذه ماذا القيود جاز البيع، ويسمى بيع ماذا السلم. فإذا جاء الوقت المحدد وإذا بالإنسان استطاع أن يوفر السلعة، ماذا يفعل؟ يعطيه ثمنه، يعطيه ماله، يعطيه ماله. ومن حكمة من هذا، الحكمة أن الذي يدفع الثمن يستفيد، وهكذا الذي يعني ماذا سيعطيه السلعة بعد 6 أشهر ماذا يستفيد. فماذا يستفيد الأول؟ وهو الذي اشترى ودفع الثمن كاملا يشتري السلعة بأقل من ثمنها، فإن السلعة المؤجلة تكون أقل ثمنا، بخلاف السلعة ماذا الحالة، بخلاف ما لو اشترى سلعة حالة يكون الثمن أعلى. لكن لو كانت السلعة مؤجلة طبعا سيقل ماذا ثمنها. وماذا يستفيد أيضا ماذا الذي سيبيعه السلعة بعد 6 أشهر؟ ينتفع بالمال، يأخذ المال وينتفع به بعد 6 أشهر، يوفر لماذا السلعة، ففيها مصلحة للبائع والمشتري. من أجل هذا أجازها الشارع، البائع يستفيد يأخذ المال، ينفق على نفسه وعلى أولاده، من بعد 6 أشهر يعطيه هذا المادة. وهذا أيضا ماذا المشتري ماذا يستفيد؟ يستفيد أنه أخذ سلعة بأقل من ثمنها، فإنه لو اشتراها حاضرة قد تكون بالألف، وهو الآن يشتريها بال800. فهذا هو الحاصل فيما يتعلق بمصلحة بيع ماذا السلم. قد يقول قائل ما الفرق بين بيع السلم وبيع الإنسان ما لا يملك؟ لأن هذه هي المسألة المهمة الآن، كيف نميز بين بيع الإنسان ما لا يملك وبيع الإنسان ماذا بيع ماذا بيع السلم. قلنا بيع السلم موصوف في الذمة، ما تبيع شيئا معينا، ما تبيع شيئا ماذا معينا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لا تملك، يأتي التحريم على صورتين. الصورة الأولى أن يبيع مال زيد المعين، يعني تأتي تشتري منه سيارة فيقول أبيعك سيارة زيد الذي ما زالت في ملكي، فيبيع شيئا معينا، فهذا هو الحرام، أن يبيع شيئا معينا لا موصوف في الذمة. لماذا كان محرما؟ لأن هذا زيد قد يعطيك السيارة وقد لا يعطيك. والأمر الثاني كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن يبيع الإنسان شيئا لا يقدر على تسليمه، أن يبيع الإنسان شيئا لا يقدر على تسليمه. فإذا توفر هذان الوصفان فيأتيان على حديث حكيم بن حزام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك أو ما ليس عندك، إنما يأتي على صورتين فقط. الصورة الأولى أن تبيع شيئا معينا، ما هو الشيء المعين؟ يكون زيد عنده سيارة أنت ما عندك، ويأتي عمر فيريد منك شراء سيارة فيقول أبيعك السيارة الذي عند زيد، في تعاقد مباشرة، هذا بيع ما لا يملك ولا يجوز لأنه معين. وهكذا إذا باع الإنسان شيئا لا يقدر على تسليمه، كان يبيع الإنسان، وهذه منها قد يقدر على تسليمه وقد لا يقدر، قد زيد ذاك ما يبيع سيارته، قد لا يبيع ماذا سيارته، أو يبيع جملا شاردا. أما كون الإنسان يبيع شيئا موصوفا في الذمة فهذا هو السلم. ما هو الموصوف في الذمة؟ ما يعين له، ما يعين له. وعادة أن هذا الشيء الموصوف في الذمة يتوفر بعد 6 أشهر، فهذا هو بيع السلم، وهو الفرق بين ما بيع الإنسان ما لا يملك وبيع الإنسان ما هو موصوف ماذا في الذمة، ما هو موصوف في الذمة عادة أن الإنسان يوفره، عادة أن الإنسان يوفره، فهذا يجوز. لكن هل يجوز الإنسان أن يبيع موصوفا في الذمة حاضر أي الآن، ما يكون يعني مؤجلا؟ الراجح يجوز، وهذا قول الشافعي وهو الراجح. يعني بمعنى يعطيني إنسان يعني ماذا 100,000، ماذا تريد؟ قال أريد عسلا وصفه كذا، الكيلو كذا، وصف له وصفا ماذا كاملا، قال هات المال أنا أبيعك ماذا، أعطيك ماذا العسل، أعطيك ماذا العسل، فيذهب في السوق يلتمس العسل فيعطيه إياه، يجوز هذا؟ يجوز هذا، هذا يسمى بيع يعني ماذا غير المؤجل، بيع الحال. ولهذا يقولون هل يجوز في السلم يعني بيع الحال، هل يجوز في السلم بيع الحال، أي هل من شرط السلم أن يكون مؤجلا؟ الراجح لا، مع أن جماهير العلماء يقولون من شرط السلم حتى يكون صحيحا أن يكون المبيع مؤجلا، أن يكون المبيع مؤجلا والثمن ماذا مدفوعا حاضرا. والراجح أنه يجوز أن يكون يعني ماذا المبيع حاضرا، أي بيع في الحال، أنه لا يشترط الأجل في بيع السلم، لا يشترط الأجل. قد يقول قائل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل ماذا معلوم، إلى أجل معلوم، نقول هذا إذا تحدد الأجل، إذا ماذا؟ إذا أجل لابد أن يكون معلوما، إذا أجل لابد أن يكون ماذا؟ معلوما. لكن ما في دليل على منع بيع ماذا؟ بيع الحال، بيع السلم ماذا؟ الحال. جمهور العلماء يأتون بعلة أخرى، وهو أن بيع السلم الأصل أنه ممنوع يقولون عندنا، وإنما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالبائع والمشتري، هذا ينتفع بأقل الثمن وذاك يأخذ ماذا؟ الثمن فينتفع به. فمن أجل هذا باع يعني ماذا؟ أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلم، لأن بيع السلم وهو تعجيل الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن. ولأن بيع السلم قالوا هذا على خلاف الأصل، فإنه بيع الإنسان ما لا يملك. قال المحققون والصحيح أن هذا لا يدخل في بيع ما لا يملك الإنسان، إنما هذا بيع موصوف في الذمة، فهذا هو الراجح. الراجح ما قاله الشافعية في هذه المسألة، أنه يجوز بيع السلم الحال. بيع السلم الحال، أعطيك مالا تذهب مباشرة تأتي لي بعسل أو بالزيت أو بالثمرة، كل هذا يجوز ولا يشترط فيه الأجل. هذه هي صورة يعني ماذا؟ بيع السلم الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتبايعون فيها، فأدخل عليها الضوابط. من هذه الضوابط لابد أن يكون مبيع موصوف في الذمة وصفا كأنه يراه، وصف ينضبط، يعني أن يكون المبيع موصوف بوصف ينضبط. وهذا كما قلنا قد ينضبط في كثير من الأشياء، وخاصة في هذه الأشياء المصنوعة الآن، في الأشياء هذه ماذا؟ المصنوعة. وأيضا إذا أجل لابد أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما، حتى لا يؤدي الخصومة. الأمر الثالث أنه عادة يتوفر هذا المبيع في هذا الوقت الذي حدده، عادة يتوفر هذا المبيع في الوقت الذي حدده، فإذا توفرت هذه الشروط جاز البيع. والراجح كما قلنا أنه ليس من شرطه أن يكون مؤجلا، لكن من شرطه أن يكون الثمن مدفوعا. لماذا نقول لابد أن يكون الثمن ماذا؟ مدفوعا. لأنه إذا كان الثمن يعني ماذا؟ دينا، والمبيع ماذا؟ دينا، هذا يدخل في النهي العام الذي هو بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين. والمسألة محل إجماع أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، يعني أنت ما أعطيت مال وذاك ما أعطى السلعة، معناه ما استفاد أحد، لم يستفد ماذا أحد، وإنما هذا أشغل ذمته بدين وذاك أشغل ذمته ماذا؟ بسلعة، وهذا ما استفاد مال وهذا ما استفاد سلعة، فهذا يسمى بيع الدين بالدين. سلعة مؤجلة قال والثمن مؤجل، نقول هذا لا يجوز بالإجماع، بيع الدين بالدين هذا لا يجوز بالإجماع، لأنه إشغال للذمن من دون فائدة. أنا ما دفعت شيئا وصاحب السلعة ما أعطاني شيء، وعقدنا عقد، ما الذي استفدناه؟ ما استفدنا ماذا؟ شيئا. فعلى هذا المسائل تكون على التقسيم ثلاثي، بيع يعني ماذا؟ حاضر بحاضر، يعطيك السلعة الآن تعطيه الثمن، ما في مشكلة، ما في مشكلة في هذا البيع. بيع وهو السلعة مؤجلة والثمن ماذا؟ مؤجل، يعني دينا، نقول هذا لا يجوز ماذا؟ بالإجماع. الصورة الأولى تجوز ماذا؟ بالإجماع. العكس، لو أن إنسانا يعني أجل ماذا؟ أجل الثمن وعجل ماذا؟ السلعة، نقول يجوز، كما هو الدين الآن بين الناس الآن، يأخذ السلعة والثمن مؤجل، دين سيأخذها، يجوز. والعكس وهو تأجيل السلعة وتعجيل الثمن، وهو السلم، وهذا هو ماذا؟ السلم. فعندنا أربع صور للبيع، بيع حاضر بحاضر، تدفع المال وتأخذ الشيء، وهكذا بيع شيء دين، الثمن دين والسلعة ماذا؟ دين، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا بيع الكالة بالكالة. والصورة ماذا؟ الثالثة، أن يأخذ السلعة معجلة ويؤجل الثمن، وهي الديون الذي يتعامل بها مع الناس، يعني تقول أنا أريد منك الشيء الفلاني وأعطيك المال آخر الشهر، يجوز هذا، ما في ماذا؟ إشكال، إلا إذا كان في باب الربا الذي يشترط له المقابضة. الصورة الرابعة وهي السلم، الصورة الرابعة تؤجل السلعة ويعجل ماذا؟ الثمن، تؤجل السلعة ويعجل ماذا؟ الثمن، ولا إشكال في هذه ماذا؟ الصورة، لا إشكال في هذه ماذا؟ الصورة. فعلى كل السلم بيع أو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن حاضر، ما هو؟ يقال السلم هذا، فلا يدخل في بيع ما لا يملك الإنسان، هذا لا يدخل في بيع ما لا يملك الإنسان. فإذا عرفنا التفريق بين الصورتين سهل علينا هل الأجل شرط أو ليس بشرط. نقول على الراجح أن الأجل في السلف أو في السلم ليس بشرط، خلاف لما يقول جمهور العلماء في هذه المسألة. باب الشروط في البيع. والشروط على قسمين، شروط في البيع وشروط للبيع، شروط في البيع وشروط للبيع، وهي أيضا على قسمين، شروط يعني ماذا اشترطها الشارع، والشروط اشترطها المتعاقدان، شروط اشترطها ماذا؟ المتعاقدان. أما ما يتعلق بشروط البيع، بشروط ماذا البيع أو الشروط ماذا الشرعية، فهذه لا تسقط على أي حال، هذه لا تسقط على أي حال وإن تراضي على إسقاطها، بخلاف شروط ماذا؟ الشروط في البيع أو شروط المتعاقدين وهي الشروط الجعلية، فنقول للإنسان أن يتنازل عنها، للإنسان أن يتنازل ماذا عنها. فهذه شروط ملزمة فيما يتعلق بين المتعاقدين، والشروط تقتضي الصحة والفساد، وهي ما يتعلق بشروط الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسعوا المسألة فيما يتعلق بالشروط، فقال الشروط في البيع، الشروط ماذا في البيع، أي كأنه يقول لك هذا شروع في ذكر شروط البيوع، فإن للبيع شروطا، فإن للبيع ماذا شروطا. أظلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت جاءت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقيا فأعينيني، فقلت إن أحب إن فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أخي لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط عطاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم، هذا الحديث شروع من المصنف عليه رحمة الله في شروط البيوع، في ذكر شروط البيوع الذي قلنا أنها على قسمين، شرعية وجعلية، جعلية أي من المتعاقدين، وشرعية وهي من الله عز وجل ورسوله، وشروط الله عز وجل ورسوله لا تسقط على أي حال، أن من حقوقهما، وشروط يعني ماذا المتبايعين هذه تسقط بإسقاطهما، تسقط ماذا بإسقاطهما، فيقال شروط البيع وشروط في البيع، شروط في البيع شروط المتعاقدين، وشروط البيع هذه الشروط الشرعية، الشروط ماذا؟ الشرعية. والشروط عندهم على تقسيم ثلاثي، يعني من الشروط ما يعني ماذا؟ ما يفسد في نفسه ويفسد العقد، من الشروط ما يفسد في نفسه ويفسد ماذا؟ العقد، مثل يعني شرطي يعني ماذا؟ الشغار، وشرطي المتعة، يعني لو أن الإنسان اشترط أنه يتزوج المرأة بمقابل يعني يعطيها ماذا مال، ثم بعد ذلك بعد فترة يعني يفسخ ماذا نكاحها، وهو ما يسمى يفسخ ماذا نكاحها، وهو ما يسمى بالمتعة، فنقول هذا الشرط باطل في نفسه ويبطل به ماذا العقد. القسم الثاني من الشروط ما هو حرام لكنه لا يبطل العقد، مثل هذا الشرط الذي سيأتي معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي، فاشترطت لهم ماذا الولاء، ثم أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الشروط ما يكون باطلا لكن لا يبطل به العقد، ومن الشروط ما يكون باطل ويبطل ماذا العقد، ويبطل ماذا العقد. والقسم الثالث من الشروط ما لا يتأثر به، ما لا يؤثر لا في العقد، لا يؤثر، لا يتأثر بنفسه ولا يؤثر أيضا على العقد، وهذا سيأتي معنا أن التقسيم ثلاثي. فبريرة رضي الله تعالى عنها كانت تخدم ماذا عائشة، وهي ما زالت مولاه لغيرها، ما زالت مولاه لغيرها، فجاءت وكان لها زوج يسمى بمغيث، كان لها زوج يسمى ماذا بمغيث، وكان مملوكا أيضا. قال جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي، والكتابة وهو أن يشتري العبد نفسه من سيده، الكتابة المكاتبة، ما هي المكاتبة؟ أن يشتري العبد سيد نفسه من سيده، يعني ماذا يتعاقد مع السيد، يعني بمعنى يتكاتب أي بمعنى يتعاقد مع السيد، فهو عقد بين العبد وبين السيد على ماذا؟ على شراء العبد نفسه من سيده. مقابل ماذا؟ مال يدفع مقسطا، مقابل مال يدفع مقسطا خلال 6 أشهر خلال سنة. هذه صورة المكاتبة، هذه صورة المكاتبة، هذا مملوك لسيد، وهذا المملوك يريد أن يشتري نفسه من سيده حتى يكون حرا، فيتعاقد مع سيده على شراء نفسه من سيده، ويدفع مالا مقسطا 6 أشهر لسنة، ثم إذا أكمل المال الذي عليه أصبح حرا، أصبح حرا. هذه صورة المكاتبة، هذه صورة ماذا؟ المكاتبة. فبريرة رضي الله تعالى عنها ماذا فعلت؟ كاتبت أسيادها وهم ماذا؟ مواليها، وقالت كاتبت أهلي، المقصود بالأهل الموالي، مولاها من تولاها يعني، قالت كاتبت أهلي أي موالي، كاتبت أهلي على 9 أواق، 9 أواق الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 ماذا؟ درهما. فقالت على 9 أواق في كل عام أوقية، في كل عام ماذا؟ أوقية. الله أعلم كم كاتبت، 6 سنوات 5 سنوات، في كل عام أوقية على 9 أواق، فكم يكون أعوام؟ في 9 أعوام، في 9 أعوام في كل عام أوقية. قالت فأعينيني، فقلت أعينيني على هذه اسم الدراهم. قالت فقلت إن أحب أهلك أي مواليك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. أي بمعنى أن بريرة رضي الله تعالى عنها ماذا تفعل، أو عائشة رضي الله تعالى عنها، ستذهب إلى أسياد بريرة فتشتري بريرة، تدفع لهم المال، وهي 9 الأواق تدفعها نقدا كاملة، تدفعها كاملة في مجلس ماذا؟ واحد. فتأخذ بريرة، تأخذ ماذا؟ بريرة. ماذا يسمى هذا؟ يسمى شراء، هذا يسمى ماذا؟ شراء. ما في مكاتبة الآن، ما في مكاتبة على هذا ماذا الحال، وإنما اشترت بريرة رضي الله تعالى عنها بالمال الذي تعاقدت فيه مع مواليها أو مع أهلها على 9 أواق في 9 ماذا أعوام. فقالت أخبريهم، أنا سأذهب ماذا إليهم، إن أحب أهلك أن أعد لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. ومن المعلوم أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق. فعائشة رضي الله تعالى عنها ستشتري بريرة، ثم بعد ذلك تعتق ماذا؟ بريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل الولاء لمن أعتق. وما معنى الولاء؟ الولاء بمعنى النصرة، الولاء بمعنى النصرة والسلطة، بمعنى أن هذا المملوك إذا مات وكان له ماذا؟ سيد قد أعتقه من الرجال والنساء، فمات هذا المملوك وعنده مال وليس له ماذا؟ عصبة نسبية، أين يذهب ماله؟ يذهب للمعتق أي الذي أعتقه يذهب. فهذا معنى الولاء، هذا معنى الولاء. فجعل الشارع الولاء لحمة كلحمة النسب، ففي حال انعدام النسب يقوم السبب وهو ماذا؟ العتق، مقام النسب، يقوم السبب مقام ماذا؟ النسب. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ العصبة النسبية أو العصبة السببية، لأن العصبة عندنا على قسمين، عصبة نسبية وهم الأقارب، وعصبة السببية وهو السيد الذي أعتق هذا المملوك. ماذا يستفيد هذا السيد من الرجال والنساء؟ إذا مات هذا المملوك وعنده ماذا؟ مال، وما عنده عصبة نسبية، ما عنده عصبة ماذا؟ نسبية، أين يذهب ماله؟ يذهب للمعتق وهو ماذا؟ السيد. فهذا معنى الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، أي إنما النصرة والسلطة والعصوبة السببية للمعتق ألا وهو السيد من الذكور أو الإناث. ويكون ولاؤك لي فعلت، أي إذا كان على هذا أنا أشترط عليه هذا الشرط، أنا سأشتريك من أهلك وأدفع لهم هذا الثمن كاملا، وهكذا سأحررك ماذا من العتق، ويكون ولاؤك لي، اذهبي إلى أهلك فانظري ماذا يقولون. قالت فذهبت، أي ذهبت بريرة، قال فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، أي قالت لهم ما قال عائشة لها رضي الله تعالى عنها، قالت فأبوا عليها، رفضوا هذا العرض، فجاءت من عندهم، رفضوا إلا أن يكون الولاء لهم، قالوا نعم نوافق لكن الولاء لنا، نوافق لكن الولاء يكون لنا. قالت فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم، عرضت عليهم ما ذكرت لبرير رضي الله تعالى عنها، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها، ادفع الثمن وخذي ماذا؟ بريرة رضي الله عنها، واشترطي لهم الولاء، اشترطي وافقي على هذا الشرط. ها هنا إشكال عند العلماء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وافقي على هذا الشرط المحرم؟ وافقي على هذا الشرط، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء. والمعتق هو عائشة رضي الله تعالى عنها، وهؤلاء إنما باعوا، والذي اشترى عائشة والذي أعتق هي عائشة رضي الله تعالى عنها، فاشترطوا أن يكون الولاء لهم وليسوا معتقين، ما اعتقوا ماذا؟ بريرة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال خذيها واشترطي، أي وافقي على الشرط. فهنا إشكال من العلماء، من قال هذا الإشكال أن الذي تفرد بهذه اللفظة يعني مالك، ومن معه قالوا فهي شاذة، هذه في الحديث قالوا شاذة ما ثبتت. ومن العلماء من قال هذا ثابت، ولماذا يعني ماذا وكيف يوجه هذا الأمر وفيه نكارة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوافق على شرط محرم؟ كيف يقول له وافقي على هذا الشرط المحرم؟ وفي أيضا حيلة من الحيل، أي بمعنى وافقي ثم نبطل الشرط، في حيلة من الحيل. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من القوم بعد المحاورة، وقد علموا أن الولاء إنما يكون لمن أعتق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم على شيء قد علموا أنه حرام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم على شيء علموا بأنه ماذا؟ حرام، بأنه حرام. وهذه المسألة قد تأتي في صورة، يعني امرأة تريد، يعني إنسان عنده امرأة فيريد أن يتزوج الثانية، ماذا تقول الثانية للزوج؟ أشترط عليك أن تطلق الأولى، أشترط عليك أن تطلق ماذا؟ الأولى. يقول هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني ماذا؟ ولا تشترط شرطا لتكفأ ما في صحفة ماذا؟ أختها، بمعنى أن هذا حرام، أن هذا الشرط قد حرمه ماذا؟ الشارع. فماذا يقول العلماء إذا ذكر له هذا الأمر؟ فقال أنا أشترط عليك هذا الشرط، فقال أنا موافق، فتزوج هذه المرأة ثم أبطل الشرط، صحح العقد وأبطل الشرط، يعني يوافق هذا الحديث، يوافق هذا ماذا؟ الحديث. فمن العلماء من قال هذه المسألة يعني تشبه هذه المسألة. فهؤلاء القوم علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحاورون عائشة على هذه القضية، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، والمعتق من؟ والمعتق عائشة، والبائع هم ماذا؟ والي ماذا؟ برير رضي الله تعالى عنها. فكيف يكون الولاء لمن لم يعتق؟ هذا حرام، هذا أمر ماذا؟ محرم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اشترطي لهم الولاء، وافقي على أن الولاء يكون لهم، وأنا سأبطل ماذا؟ الولاء. قال خذيها واشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم ماذا؟ الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، أي بمعنى أن شرط هؤلاء القوم شرط باطل، لأنه يتعارض مع كتاب الله، لأنه يضاد كتاب الله ويضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا. من أجل ماذا؟ من أجل يحذرهم من هذا الأمر المحرم، يحذرهم من هذا الأمر في الناس. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال، ما أراد أن يسميهم من باب الستر عليهم، ما بال رجال. ومسألة كون الإنسان يقول ما بال الأقوام، ما بال رجال، إذا رأى المصلحة في عدم التسمية، أما إذا رأى المصلحة في التسمية فيسمي، هذا وارد وهذا وارد. ما بال أقوام، ما بال ماذا؟ أقوام، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما معنى ليست في كتاب الله؟ قال العلماء تضاد كتاب الله، تضاد كتاب الله، وإلا فكثير من الشروط ما هي في كتاب ولا في سنة، ليست في كتاب ولا في سنة. لو أن إنسانا اشترى شيئا من الدكان وقال لصاحب الدكان أشترط عليك أن تأخذ هذا الشيء إلى سيارتي ثم توصله إلى محلي، هذا الشرط لو نظرت ما تجده لا في الكتاب ولا في السنة. فكيف يوجه هذا الحديث؟ يوجه هذا الحديث أن الشروط التي تضاد الكتاب والسنة، أي بمعنى أن الشارع يعني يؤدي بك شرط إلى إسقاط واجب أو إلى فعل محرم أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فإذا كان الشرط على هذه الصورة هذا حرام، أما الشرط لا يسقط واجب ولا يحل ماذا؟ محرم، ولا كذلك يعني ماذا؟ لا أنه ماذا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، ولا كذلك يقعك في محرم، ولا كذلك يسقط ماذا؟ واجب. الأصل في الشروط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحل، الأصل في الشروط أنها حلال، الأصل في الشروط بأنها حلال. فكيف يوجه هذا الحديث؟ ما بال ماذا رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي شروط تضاد كتاب الله، أي تتنافى مع شروط الشارع، تتنافى. الشرط يقول هذا حرام وأنت تجعله حلالا، فهؤلاء الآن اشترطوا ماذا شرطا الشارع ماذا يخالف، يعني ماذا ينهى عن هذا الشرط، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق، وهم يشترطون أن يكون الولاء ماذا لهم، أن يكون الولاء لهم. فمعنى هذا الحديث ليست في كتاب الله، أي تضاد كتاب الله. وإلا فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قاعدة الشروط في القواعد النورانية، وذكر أن الأصل في الشروط أن من قبيل العادات وأن من قبيل المباح، والأصل فيها الحل، إلا أن يأتي بشرط الإنسان يتعارض مع كتاب الله أو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يتعلق بحقوق الله، أو يتنافى مع العقد إذا كان من حقوق الخلق، يقول أنا أبيعك السلعة بشرط أنك تعيدها إلي، أو بشرط ألا تبيعها لغير ما مصلحه، هذا يخالف مقتضى العقد. فيقول الآن قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله أي ضاد كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط مبالغة. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا الحديث فيه ما يتعلق مسألة ماذا الشروط، ما هو الأصل في الشروط في باب المعاملات، هل الأصل في الشروط في باب المعاملة الحل أو التحريم؟ نقول الأصل الحل، يشترط الإنسان شرط، شرطين، 3، 4، ما لم تضاد الكتاب والسنة، أي تسقط واجبات أو توقع في محرمات أو تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله، فنقول في هذه الحالة ممنوعة. فإذا لم يحصل شيء من هذا فالأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا أو أوقع الإنسان في ترك واجب أو في الوقوع في محرم، وإلا الأصل في الشروط الحل. وهذا كما قلنا في باب المعاملات، منها النكاح وغيره، منها البيوع النكاح وغيرها، ما هو الأصل في الشروط؟ الأصل في الشروط الحل. فهذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث الذي يتعلق بأول شروط البيع، بأول شروط ماذا البيع. وعلى هذا سيذكر المصنف عليه رحمة الله عدة أحاديث فيها ذكر الشروط الذي تنبني على القاعدة التي ذكرناها، أن من الشروط ما يكون فاسد في نفسه يفسد العقد، وأن من الشروط ما يكون فاسد في نفسه لكن لا يفسد العقد، ثم بعد ذلك من الشروط ما لا يؤثر لا على العقد ولا على كذلك يعني ماذا ولا على الشرط، يكون من قبيل المباح، شرط لا يكون حراما ولا يؤثر على العقد، لا يكون حراما ولا يؤثر على العقد، فلا يبطل في نفسه ولا يبطل العقد. إذن عندنا تقسيم ثلاثي، شرط يعني يبطل العقد ويبطل يعني يبطل في نفسه هو الشرط ويبطل العقد، وشرط يبطل في نفسه لكن لا يبطل العقد كهذا الحديث، وشرط ثالث هو حلال، يعني الصحيح في نفسه يصحح به ماذا يصحح به العقد. هذه خلاصة الشروط، هذه خلاصة ماذا الشروط، بارك الله فيكم. سيذكر الحديث الأول هذا فيما يتعلق بالشرط الذي يتعارض مع كتاب الله عز وجل، سيذكر الحديث الثاني فيه شرط وهو الذي لا يؤثر على العقد، صحيح في نفسي ويصحح العقد به، صحيح في نفسي ويصحح العقد ماذا به. سيذكر بعد ذلك ما يتعلق بالقسم الثالث لعل يأتي في باب النكاح الذي يفسد في نفسي ويفسد العقد، في نكاح الشغار، في نكاح المتعة، في نكاح التحليل إلى آخره، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه.